ليل من حقيقة تبقى بحر في حالة تبقى اللي جي وقت قال لي بليل لي بليل اللي جي وقت قال لي بليل من حقيقة تبقى بحر في حالة تبقى I'm